بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرع في قراءة هذا الكتاب، كتاب عقيدة الرازيين، وهو ما يعتقده هذان الإمامان. الأول أبو حاتم الرازي، وهو محمد بن إدريس بن المنذر، المولود في 95 و100 للهجرة، والمتوفى في 77 و200 للهجرة. والإمام الثاني هو أبو زرعة الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم، المولود في 200 للهجرة، والمتوفى في 64 و200، وهما إمامان في السنة جبلان في الحفظ رحمة الله تعالى عليهما. قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان. أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، وبقاؤهما صلاح للمسلمين. وأبو زرعة يعني ماذا هو الذي له قصة في وفاته رحمه الله تعالى، حيث اجتمع عنده أبو حاتم، طبعا والد أبي زرعة الذي هو عبد الكريم. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم، فعبد الكريم خال أبي حاتم. عبد الكريم والد أبي زرعة وخال لأبي حاتم. فقصة وفاته رحمه الله تما عنده أبو حاتم ومحمد بن وارة، ففي مرض موته فأرادا أن يلقناه لا إله إلا الله، حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهابا أن يلقناه. فيعني ماذا عمل طريقة في ذكر السند والوقوف قبل ذكر أو في الوقوف أثناء السند، يذكران شيئا من السند ويقفان، ثم يعني فهم أبو زرعة ذلك فأكمل السند وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ففاضت روحه رحمه الله تعالى. فهذه يعني في هذا الكتاب هو ما يعتقدانه من أصول الدين وأصول العقيدة. والسائل لهما هو ابن أبي حاتم، السائل لهما هو ابن أبي حاتم، وهو عبد الرحمن أبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، مشهور بابن أبي حاتم، المشهور بابن أبي حاتم. ولد في 40 و200 للهجرة، أو في 41 و200 للهجرة، وتوفي في 27 و300 للهجرة. طبعا كلهم يقال لهم الرازي نسبة إلى الري، طيب، فهي على غير القياس، زيدت الزاي، الرازي نسبة إلى الري، وهكذا المروزي نسبة إلى مرو، نسبة إلى مرو فزيدت الزاي. طيب، ابن أبي حاتم تربى في كنف هذين العالمين، ابن أبي حاتم تربى في كنف هذين العالمين، وأخذ علمهما وصار بحرا من بحور العلم، العلم في العقيدة، العلم في الفقه، العلم في التفسير، العلم في الرجال، العلم في العلل رحمة الله تعالى عليه. ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، فتربى في كنف هذين العالمين وأخذ علمهما فصار بحرا من بحور العلم. وقلنا ولد في 240 أو 241. قال: سافر بي أبي إلى الحج، قال: فلما وصلنا، وكنت لم أبلغ بعد، فلما وصلنا ذا الحليفة احتلمت. فلما وصلنا ذا الحليفة احتلمت فسر أبي لذلك، يعني فرح أبوه. ليش؟ لأنه سيدرك حجة الإسلام. قال فسر أبي لذلك، لأنه سيدرك حجة الإسلام. وأبوه رحمه الله تعالى منعه من الانشغال بالحديث حتى يكمل القرآن ويتقن القرآن. فمن شغل بالحديث إلا بعد أن أكمل القرآن وأتقن القرآن. وكان مع يعني مع عناية هذين العالمين به، يعني أبو حاتم وأبو زرعة، إلا أنه أيضا كان شغوفا جدا في طلب العلم. ومما يذكر بهذه المناسبة قال كنا في مصر أو مكثنا في مصر 7 أشهر لم نأكل مرقة. قال فذهبنا يوما أنا ورفيق لي إلى مجلس شيخ، طبعا لم يأكلا مرقة خلال 7 أشهر هذه. قال لانشغالنا بالمجالس في النهار، يعني مجالس العلم، وبالنسخ والمقابلة بالليل، بكتابة مقابلة بالليل، يقابلان النسخ وما يكتبانه. قال فذهبنا أنا ورفيق لي إلى مجلس شيخ فقالوا إنه عليل، يعني مريض. قال فرجعنا وفي أثناء الطريق مررنا بسمك فأعجبنا فأخذنا منه، أخذوا سمكا. قال فذهبنا للبيت حتى نصلحه. قال فجاء مجلس علم، حضر وقت مجلس علم. قال فتركنا السمك ولم نصلحه. قال وما زلنا على ذلك 3 أيام والسمك مطروح في البيت. قال فبعد ذلك أكلناه نيئا لأننا لم نجد فراغا لنشويه. فانظروا كيف كان تعلقه، كيف كان تعلقه بطلب العلم. قال فأكلناه نيئا لأننا لم نجد فراغا لنشويه. ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، طبعا اللالكائي عنده كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وهو مطبوع يقع في 5 مجلدات، نعم، بتحقيق الغامدي، وقد دس فيه ما يوافق منهجه الأعوج، فينتبه لتحقيقه. فذكر اعتقاد أئمة، ذكر عقائد أئمة، منهم الإمام أحمد، منهم الإمام الشافعي، سفيان الثوري، وابن عيينة، وهكذا ذكر عقيدة الرازيين في هذا الكتاب في المجلد الأول. قال اللالكائي في اعتقاد أهل السنة أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين ابن محمد بن حبيش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، هذا المشهور بابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك. فقال طيب، إذن ابن أبي حاتم سأل أباه وأبا زرعة 3 أسئلة. الأول عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، السؤال الأول عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. لماذا في أصول الدين؟ لأن هذا الباب هو الذي كثر فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة والأشاعرة. فكان السؤال عن مذاهب أهل السنة في إيش؟ في أصول الدين، لكثرة النزاع فيهما، أو لكثرة النزاع فيه، أو لكثرة النزاع فيها في أصول الدين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة العلماء في جميع الأمصار؟ ما الذي أدركه هذان العالمان؟ سألهما وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار. إذن ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة علماء جميع الأمصار؟ ثم حدد هذه الأمصار وهي يعني سيأتي تحديد هذه الأمصار أنها أربعة، هي أشهر الأمصار في ذلك الوقت التي كان يرحل إليها في طلب العلم. إذن هذا السؤال الثاني، ما الذي أدركه هذان العالمان من عقيدة العلماء في جميع الأمصار؟ يعني علماء عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، وإنما تؤخذ العقيدة والمنهج من علماء السنة. وهذان العالمان قد رحلا في هذه الأقطار ولقيا نعم شيوخا كثر، يعني حتى ذكروا لأبي حاتم قرابة 3000 شيخ، حتى ذكروا لأبي حاتم الرازي وهو والد ابن أبي حاتم، ذكروا له أنه أخذ عن 3000 شيخ. السؤال الثالث، وما يعتقدان في ذلك؟ وما يعتقدان؟ يعني هذان الإمامان، هذا السؤال الثالث، ماذا يعتقد هذان الإمامان؟ فلذلك سميت عقيدة الرازيين. قال: فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم. أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا، هذا الإقليم الأول، وعراقا الإقليم الثاني، وشاما الإقليم الثالث، ويمنا الإقليم الرابع. إذن هذه أربعة أقطار أو أربعة أقاليم نعم ذكرت هنا، لأنها في ذلك الوقت هي التي كانت تكثر الرحلات إليها، رحلات طلاب العلم، رحلات المشايخ إلى الشام والعراق والحجاز واليمن. فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه هي المسألة الأولى في هذه الرسالة التي ينقل فيها ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة إجماع علماء الأمصار في الحجاز واليمن والشام والعراق عليها. ما هي هذه المسألة؟ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد أيضا نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا نقل الإجماع الإمام البخاري رحمه الله، نقل الإجماع قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذه مسألة مجمع عليها، نقل فيها الإجماع ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة، والإمام الشافعي كذلك نقل فيها الإجماع وحكى فيها الإجماع، وهكذا الإمام البخاري. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان في اللغة ما هو؟ كثير من أهل العلم قالوا التصديق، الإيمان هو التصديق، ومنهم من يعني قال أن الإيمان هو الإقرار، فالإقرار تصديق زيادة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الإيمان في اللغة هو الإقرار. لماذا؟ لأن فيه تصديق وإيش؟ وزيادة. وأما في الشرع فكما ذكر المؤلف هنا قال: الإيمان قول وعمل. هذا في الشرع قول وعمل، القول يشمل قول اللسان هو النطق بالشهادتين وغيرها من الأقوال كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما يكون قولا باللسان. وقول القلب هو اعتقاداته كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أقوال القلب، فاعتقادات القلب يقال لها أقوال القلب. وعمل، عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد، وعمل القلب كنيته وإخلاصه ومحبته وتوكله وخوفه ورجائه إلى غير ذلك من أعمال القلوب. فالإيمان قول وعمل، قول وعمل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل الجوارح وعمل القلب. من ذلك قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا سيأتي دليل في زيادة الإيمان، وعلى ربهم يتوكلون، وهذا عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة، وهذا عمل الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا عمل الجوارح. قال بعد ذلك: أولئك هم المؤمنون حقا. فجمع هنا بين عمل القلب وعمل الجوارح. وهكذا قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة، يعني الصلاة إلى بيت المقدس، سماها إيمانا، سماها إيمانا، وهي من أعمال الجوارح. وهكذا في السنة حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، علاها قول، أو أفضلها قول لا إله إلا الله، فهذا من الإيمان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو من عمل القلب. وهكذا حديث، فانظر في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، موزع الإيمان، الإيمان موزع بين قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. وهكذا في حديث ابن عباس أيضا في الصحيح، لما جاء وفد عبد القيس فقال: آمركم بالإيمان وحده، تدرون ما الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤتوا الخمس من المغنم. فانظر لهذه الأربع، نعم، شهادة لا إله، قال: آمركم بالإيمان وحده، تدرون، آمركم بالإيمان بالله، تدرون ما الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤتوا الخمس من المغنم. كلها أعمال إيش؟ أعمال جوارح وقول باللسان. شهادة لا إله إلا الله، قول باللسان، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تصوموا رمضان، وأن تؤتوا الخمس من المغنم، أعمال جوارح. فالإيمان عند أهل السنة إيش؟ موزع بين قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. قال: قول وعمل يزيد وينقص. إذن قول وعمل عرفنا الأدلة، يزيد وينقص أيضا، الإيمان يزيد وينقص، يزيد كما في الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهكذا يقول الله عز وجل: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال الله: ليزدادوا إيمانا، وقال الله سبحانه: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد، وما كان قابلا للزيادة فهو قابلا للنقص. وهكذا مما يستدل به على النقص حديث أبي هريرة المتقدم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففي الإيمان هناك أعلى وهناك أدنى. وهكذا حديث أحاديث الشفاعة التي فيها أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مقدار شعيرة، ويخرج من النار من كان في قلبه مقدار برة، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة. فانظر كيف يتناقص الإيمان من دينار إلى نصف دينار إلى شعيرة إلى برة إلى ذرة إلى أدنى أدنى مثقال ذرة. إذن الإيمان يزيد كالجبال وينقص إلى أن يصير إلى أدنى أدنى مثقال ذرة. فالإيمان يزيد وينقص، هذا الذي دلت عليه ماذا؟ الأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. طيب بإيش يزيد بإيش ينقص؟ بإيش يزيد؟ يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة. طيب الطاعة هذه يعني هل تشمل الثلاثة الأمور قلب واللسان والجوارح؟ جواب نعم. فيزيد الإيمان بأقوال القلب، كلما تعلمت العقيدة واعتقدت شيئا من الأمور بدليله زاد إيمانك، وهكذا يزيد بأعمال القلب، كلما خفت الله ورجوته وتوكلت عليه وأحببته وأخلصت له فإنه يزيد إيش؟ يزيد الإيمان. وهكذا قول اللسان، كلما ذكرت الله عز وجل نعم زاد إيمانك. وهكذا بعمل الجوارح، كلما صليت وصمت إلى غير ذلك من الأعمال زاد إيش؟ زاد الإيمان. وهكذا كلما تركت معصية، أن هذا أيضا عمل صالح، هذا من العمل، الترك عمل، الترك فعل، كما قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إيش فعلوا؟ إيش فعلوا؟ ترك إنكار المنكر، فسماه فعل، ترك إنكار المنكر. فالترك فعل عمل، فعندما تترك المعاصي يزيد إيمانك. وهكذا ينقص بإيش؟ ينقص بالمعصية، سواء كانت معصية لسان أو معصية قلب أو معصية جوارح، سواء كانت هذه المعصية بفعل محرم أو بترك واجب أو بترك واجب. فكما أن الإيمان موزع على هذه الأمور الثلاثة، القلب واللسان والجوارح، فيزيد بالعمل بعمل هذه الثلاثة، وينقص أيضا ينقص بمعصية هذه الثلاثة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي نقل عليه ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة الإجماع، وخالف في ذلك الخوارج والمرجئة. فأما الخوارج فقالوا الإيمان قول وعمل، مثل أهل السنة قول وعمل عندهم، وإذا شئت أن تفصل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أيضا هذا معتقد الخوارج، لكنهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد، شيء واحد، إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، خلاف أهل السنة كما قلنا موزع، ممكن يزيد ممكن ينقص، أهله متفاضلون فيه، فهذا أكمل إيمانا من الثاني وهذا أنقص إيمانا من الثاني، فهم يتفاوتون في الإيمان. أما الخوارج لا يزيد ولا ينقص، ولهذا يكفرون بترك واجب أو فعل كبيرة من الكبائر، لأنه إذا ترك واجبا ذهب الإيمان بالكلية، وإذا فعل كبيرة ذهب الإيمان بكلها، لأنه شيء واحد ما يتجزأ. أما عند أهل السنة يتجزأ إلى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية المرجئة. المرجئة على أقسام، غلاة وغير غلاة. أما الغلاة فهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان إيش؟ معرفة القلب، أن يعرف القلب الرب جل وعلا، هذا هو الإيمان. فعرفوا الإيمان بأنه المعرفة، معرفة القلب فقط. والأشاعرة هم في صف الجهمية، لأنهم لا يقولون معرفة إنما يقولون ماذا؟ تصديق القلب. فهذا من الأقوال التي تندرج في خانة الغلاة، أن الإيمان تصديق القلب فقط. هذه الطائفة الأولى من الغلاة. الطائفة الثانية من الغلاة، غلاة إيش؟ المرجئة الكرامية. الكرامية هم من غلاة المرجئة،